حصريا على موقع djkimo.com. يا ما استنيت ولا مليت غيرك والله ولا حبيت وبعدك مهما زر قلبي لك بيشتاق. هي مش لعبة وسيب ونسيب ما كانش ينفع حد يغيب. هي كانت روحي ومن بعديها انا مش برتاح. تقلب دنيا ضلمة من غيرها مهما بنسى لسه فاكرها. نفسي اشوفها بس واحكي لها مش بلاقي راحتي مع غيرها. على ايدها تعلم تغيير عيني تشوفها من الفرحة طير. زيدتك بيها ببقى امير. هي واحدة بس تسوى كتير. مش مهم مين اللي فينا مرة كان غلطان جوا الحلو مر برضو الحب ده غدار. بعترف لك ان لوحدي ببقى انا الخسران. مين في الدنيا غيرك ملعين اصلا. كل حاجة فيكي صافية زي السم. لو تغيبي عني بسأل مين انا. اي حاجة انتي مش فيها مش وقتها. كل كلمة قلتها لك صدقتها. هي الوعود هي السنين هي الحياة هي الحنين. طب هي فين من بعد مني كلبك انه مقسوم نصين. على موقع djkimo.com.